وهنا إشكال، وهو أننا نشاهد في الأرض ما يعبد من دون الله. الأصنام تعبد من دون الله، الأوثان تعبد من دون الله، الأشجار تعبد من دون الله، البشر يعبدون من دون الله، الملائكة تعبد من دون الله، الشمس تعبد من دون الله، القمر يعبد من دون الله، البقر يعبد من دون الله، كل هذا معبود من دون الله. فكيف يصح أن أقول لا معبود إلا الله؟ الجواب أن في الكلام حذفا لا بد منه. ما هذا الحذف؟ تقديره حق لا معبود حق إلا الله. وعلى هذا فخبر لا محذوف، وليس ما بعد إلا، بل هو محذوف وما بعدها بدل منه، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. أما ما يعبد من دون الله فهو باطل، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.